الحمد لله وكفى، وصلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى ما قد بدأناه في شرح رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في المرة السابقة من المقدمة. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. رب العالمين، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وذكرنا أن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وذكرنا يعني معاني توحيد الربوبية، وذكرنا مظاهر الشرك في توحيد الربوبية، وكذلك معنى توحيد الألوهية ومظاهر الشرك في توحيد الألوهية وصور الشرك الأكبر وصور الشرك الأصغر، كما تكلمنا عن يعني باب توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا فيه الفرق التي خالفت أهل السنة في باب الأسماء والصفات. نكمل قول المصنف رحمه الله في آخر المتن أن الله واحد، أنه أراد أن يذكر أنه واحد في الأسماء والصفات، وواحد في الربوبية، وواحد في الألوهية، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. يعني كأنه أراد إيه؟ أن يفصل بعد الإجمال. هو ذكر ثم ذكر بعد ذلك ولا شيء مثله في الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه في الربوبية، ولا إله غيره في الألوهية. عبر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى طبعا تجمع كده للطحاوي لشرح له الطحاوي في أهم المسائل التي ذكرت في الايه مش معتصم مع الشيخ. فقول رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، فعبر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بتعبير القرآن الكريم. ربما الإمام الطحاوي ذكر تعبيرا يناسب تعبير القرآن، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث أن نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه. هو قال ليس ولا شيء مثله، ما قالش ولا شيء يشبهه. لماذا؟ وذلك لأن من عدة جهات. أولا أن لفظ نفي التمثيل هو الوارد في القرآن الكريم والسنة. أول حاجة أن لفظ نفي التمثيل ليس كمثله شيء هو الوارد في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح. أننا ننفي التشبيه من كل وجه هذا أمر ليه؟ لا يصح. فهناك في تشبيه لكن تشبيه نسبي أو جزء. وإن كان لفظ نفي التشبيه فيه إجمال وفيه حق وباطل، يعني قول البعض بنفي التشبيه فيه حق وفيه باطل. فلو قال أنا لا أشبه الله، قلنا له ماذا تريد بهذا اللفظ؟ لو أقول أنا لا أشبه الله سبحانه وتعالى، قلنا له إيه؟ ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن قال أقصد أنني أصف الله بصفات ولا أجعل شيء من المخلوقات مثله، قلنا له هذا معنى صح. لو قال لا أنا بصف ربنا بصفات بس أنا إيه؟ يعني أبين صفات الخالق سبحانه وتعالى عن صفات المخلوق، قلنا له هذا معنى إيه؟ حق، ده مقصود بنعم ما في تشبيه. ولو قال أنا أقصد أن الله لا يوصف بأي صفة فليس بسميع ولا بصير، لأننا لو قلنا بسميع وبصير فإننا نشبه الخلق بالله المخلوق، فقلنا له هذا معنى إيه؟ باطل. يبقى نقول أنت ما معنى نفي التشبيه؟ خلاص يبقى فيه حق فيه باطل. لذلك مثله ولكن نفي ليه؟ وأما الاشتراك مع أسماء الله تعالى وما سمى الله به البشر، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه يعني سبحانه وتعالى يعني عليم، وقال تعالى وبشروه بغلام إيه؟ عليم، وبشرناه بغلام حليم، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه حليم. فهناك أسماء اشترك فيها الخالق والإيه؟ والمخلوق، الله عز وجل سمى بها بعض عباده وهي من أسماء سبحانه وتعالى. طيب الفرق بين الأسماء، ودي نقطة مهمة خالص علشان الفرق بين الأسماء. الأسماء تنقسم إلى أربعة أقسام: الأسماء تنقسم إلى أربعة أقسام عشان نشوف خلاص الصفات اللي اتصف بها الرب والصفات اللي اتصف بها العبد هل بينهما تشابه أو تباين أو ترادف، وهي من أي جنس من هذه المسميات. الأسماء تنقسم أربعة. أولا الأسماء المتباينة. إلى أسماء المتباينة، الأسماء المتباينة يعني ألفاظ مختلف، يعني كلمات مختلفة في اللفظ والحروف، زي أرض وإيه وسماء، زي أرض وإيه وسماء، وبعدين سماها أسماء إيه متباينة. يبقى هل صفات الرب سبحانه وتعالى والصفات التي المخلوقين أو أسماء الله جل وعلا وأسماء المخلوقين من هذا النوع من الباب؟ أسماء متباينة خلاص مختلفة في اللفظ وفي الحروف، تمام؟ لا. طيب النوع الثاني الأسماء المترادفة، هي حروف مختلفة ولكن معنى واحد، حروف مختلفة ولكن معنى ايه؟ معنى واحد. زي ايه؟ زي مثلا اسد وغضنفر ليث، هي حروف ايه؟ مختلفة ولكن معنى ايه؟ طب هذه تنطلق على بين صفات الله صفات المخلوق. طيب الأسماء المشتركة، وهي الحروف متماثلة والمعنى مختلف. حروف متماثلة يعني زي مثلا كلمة عين تطلق عليه على الجارحة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على بلد اسمها عين، خلاص، وعين الماء. يبقى دي أسماء مشتركة متماثلة خلاص في الحروف ولكن المعنى ايه؟ مختلف، ولا علاقة بينهم، ولا علاقة ايه بينهم. خلي بالك اصل المعنى ده هيرده مين؟ اهل البدع، هيقول لك الحروف ايه بس المعاني ايه متفاوتة تماما. خلاص ده ليس ذلك بكلام اهل السنة، ولكن علاقة باسماء عند اهل السنة ان هو النوع الرابع اسماء متواطئة. يعني ايه؟ فيها اشتراك في الحروف واشتراك جزئي في المعنى في الذهن. الأسماء الايه المتواطئة فيها اشتراك في لما نقول مثلا خلاص الرحيم سبحانه وتعالى ووصف العبد والمؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الرحيم في الرحيم، او مثلا الله عز وجل عليم وبشره بغلام ايه عليم، واللي في قدر مشترك نسبي خلاص بين الصفة وبين الايه بين الصفة، في قدر مشترك نسبي بين الصفة وبين هو ده القدر المشترك اللي بيخليك تفهم خلاص اللي هو موجود في الذهن، هو ده بيخليك تفهم اللي الصفة، هو ده بيخليك تفهم اللي الصفة لله سبحانه وتعالى أو سواء لله للمخلوق. يبقى إذن أسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأسماء البشر هي من جنس الأسماء المترادفة ولا المتباينة ولا المشتركة ولا المتواطئة؟ المتواطئة، هي من جنس اللي نشوف الأمر. بص قاعدة هامة جدا جدا يعني وضعها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. أيضا طبعا أهل البدع جعلوها من المشترك الايه اللفظي لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، هم جعلوها ليه مشترك لفظي عشان يقول لك ايه اللفظ الايه الاسماء الايه المشترك، جعلوها من الاسماء المشتركه ولم يجعلوها من الجنس الايه المتواطئ. طيب قوله ولا شيء يعجزه، يبقى خرجنا من قوله ولا شيء مثله خلاص بالقاعده النفيسه للامام الطحاوي رحمه الله تعالى، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك إيه قط، ما أمكن ذلك إيه قط. ثم قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. طب احنا قلنا هو ذكي كان يقصد بها اسماء وصفات، ولا شيء يعجزه يقصد بها ايه ربوبيه، ولا شيء يعجزه. طبعا يعني ذكر الامام الطحاوي رحمه الله تعالى واراد ان يبين ان منهج اهل السنه والجماعه في باب النفي ان ليس منها شيء الا من وراء اثبات. يعني عايز اقول ايه؟ ان المراد بالنفي هنا خلاص، وباب النفي عامة ليس هو النفي المحض، ولكن النفي ليس المحض، لو يقصد بقى ايه، ان في عند النفي في نوعين، في نفي في نفي محض، وفي نفي ليس بايه بمحض. مقصود القرآن خلاص لا يقصد النفي المحض، لا هو نفي ليس بمحض الذي يتأتى من وراءه اثبات. فما يقول لا يعجزه شيء، ده اثبات لايه؟ للقدرة، للقدرة سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك احدا، يقصد به اثبات لايه؟ للعدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، يقصد من وراءه اثبات الحياة والقيومية. وردي يبقى أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة. لذلك قال تعالى إيه؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما إيه؟ إثبات الإيه؟ الضد. إنه كان عليما قديرا، إثبات الإيه؟ الضد. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي أن ليس منها شيء إلا ما ومن ورائه إثبات، وهو مقصود لغيره. أي أن مقصود النفي هو إثبات الإيه؟ الكمال. يبقى نحطها بين قوسين كده فوقيها، المراد بإثبات بمقصود النفي هو إثبات الإيه؟ الكمال. مقصود النفي هو إثبات الإيه؟ الكمال. فكل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تثبت كمال ضده. كل صفة نعم نعم، بكل صفة نفاها الله عن نفسه إنها تثبت كمال الله كمال ضده. كقوله لا شيء يعجزه، يقصد أنه قدير سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم، يقصد لكمال حياته وإيه وقيومته. فالنفي عند أهل السنة والجماعة نوعان، النفي عند أهل السنة والجماعة إيه؟ نوعان، محض صريح وليس بمحض صريح. نفي محض صريح وليس بمحض ايه صريح. ده الشيخ الشيخ بدر ده هو شرح في كلام ابن العز يعني صعب شويه، فلما كنا نقرا كان يخرب تستصعب، لكن كده لما فككنا الالفاظ بيترمون يعني بقت سهله. تمام امتحان. طيب انا بقول القران، فالنفي النفي اللي عند اهل السنه نوعين، في نفي محض صريح وليس بمحض صريح. فالذي عليه القران والسنه هو النفي ولكن ليس محضا صريحا، بمعنى ان النفي الذي يراد غيره اي يراد به الاثبات لضده. فطريقه القران هي الايه؟ الاثبات المفصل ولا الاثبات المجمل؟ طريقه القران، طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المفصل؟ لا، طريقة القرآن هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. طريقة القرآن خلاص هو الإيه؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. تمام. أما طريقة أهل البدع فالإثبات المجمل والنفي المفصل. العكس هنقول يعني إيه؟ إثبات مفصل ده طريقة أهل البدع، طريقة أهل السنة، ونفي مجمل ده طريقة أهل السنة. طب إثبات مجمل ده طريقة أهل البدع، ونفي مفصل ده طريقة أهل البدع. طيب إزاي الكلام ده؟ فتجدهم يقولون الله عز وجل، شوف، فيقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. خلاص يبقى إيه؟ غالب عقائدهم السلوب، ليس ليس ليس ليس ليس. فده خلي بالك، ده دو مضمونه الذم مش المدح. فإنك فإن نفي المحض الصريح فيه إساءة أدب مع الله. النفي المحض، لذلك احنا قلنا القرآن النفي بتاعه ليس محض لأنه من ورائه الإثبات، لكن طريقة أهل البدع خلاص نفي المحض خلاص، وهذا فيه سؤال مع الله عز وجل. يعني انت لو قلت للسلطان مثلا انت لست بذبال ولا سارق ولا حجام ولا كناس ولا مش ده، انت بتذمه مش بتمدح. فما بالك يعني ايه فهذا لا يليق مع الله سبحانه وتعالى. يبقى طريقة اهل البدع هي الاثبات المجمل والنفي المفصل، اما طريقة القرآن فهو الاثبات المفصل والنفي المجمل. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الذي يقتضي إثبات الضد، نعم هنقول كل صفة نفاها الله عن نفسه تثبت كمال ضده، كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تثبت كمال ضدها، وأن النفي ليس من فيها شيء إلا من وراء إثبات. النفي ليس فيها شيء إلا من وراء إيه؟ إثبات. معاش خامد؟ كمال ضدها. نعم تمام. طب طريقة القرآن والسنة النفي المحض ولا ليس المحض؟ النفي ليس المحض، الذي من وراءه الايه؟ الإثبات، الإثبات المفصل، والنفي الايه؟ المجمل. يعني أثبت الله عز وجل كريما عليما قديرا، لكن في النفي خلاص كان مجمل لا تأخذ سنة معنا. وما ربك بظلام العبيد وما كان ربك نسيا. ثم بعد ذلك لما تحوير رحمه الله تعالى يقول ولا شيء يعجزه أيضا، ابن باب النفي ليس المحض الصريح، وفيه إثبات لكمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. ده شوف سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، هو تنفع خلي بالك وما كان الله يعجزه شيء، ولكن يدل على إيه؟ يعني مدى إثبات لقدرته سبحانه وتعالى، يعني أدنى شيء لله جل وعلا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وكمال العلم والقدرة. فالعجز ينشأ من أمرين، إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم العلم به. فلذلك قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب إما عن الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما عن عدم العلم به. فربنا أثبت لا ده هو يعلم كل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي هذه كلمة التوحيد التي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، وهي كلمة إيه؟ يعني الله لا إله إلا الله. وإن إثبات التوحيد باعتبار النفي والإثبات وجل ولا إله غيره، ولا إله إيه؟ غيره. فهذا النوع من إثبات التوحيد باعتبار النفي والإثبات أفضل ما لو كان إثباتا مجردا. ليه؟ لأن الإثبات المجرد يتطرق إليه الاحتمال، مثلا وإلهكم إله واحد، خلاص نقول مثال زيد شجاع، هذا لا يمنع أن هناك أشجع من إيه؟ من زيد، وإلهكم إله واحد، فهذا لا يمنع. وقد يأتي لبعض عقول الناس يعني عقول خيبة أن ربما هناك إله وإلهكم إله، يبقى ممكن يكون في إله المين، لذلك أعقبها الله عز وجل إيه؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. يبقى النفي والإثبات أفضل من الإثبات اللي المجرد، لأنه قد يتطرق إليه الاحتمال لوجود إله آخر. لذلك قال بعد الإثبات من قوله إلهكم إله واحد، قال الله تعالى إيه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حتى لا يخطر ببال أحد أن إلهنا واحد، فلربما لغيرنا إله آخر. لذلك قال الله تعالى لا إله إلا الله هو الرحمن الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى قديم بلا انتهينا من الفقرة الثانية، وهو قوله ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم انتقل وقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا إيه؟ بلا انتهاء. كما قال تعالى، أي كأنه استند إلى قوله تعالى هو الأول والآخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن يعني قول قديم بلا قديم، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله تعالى، يعني إطلاق لفظ القديم على الله سبحانه وتعالى ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا ما جاء في القرآن والسنة. أنا نقولها ولا في السنة، إذا لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم الله القديم. لذلك ذكر يعني المتحاور رحمه الله تعالى هذا القيد، قديم بلا ابتداء، في إثبات لمعنى الأول الذي ذكر في الايه في القرآن، إثبات لمعنى الايه الأول الذي ذكر في القرآن. ف يجوز إطلاق وصف القدم على الله سبحانه وتعالى، يعني يجوز، وأهل العلم ذكر، وهذا من باب الإخبار عنه وليس من باب الأسماء والايه ليس من باب الأسماء، ان باب الإخبار اوسع من باب الايه اوسع من باب الصفات واوسع من باب الايه. حتى ابن القيم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باب الأخبار ثلاثة أنواع، إن كان فيه فهذا باطل، إذا كان الإخبار يحمل معنى لا حسن فيه فهو إيه باطل. طب إن كان يحمل معنى حسن يبقى لا بأس به، تسمية مثلا جسم يحمل معنى حسن فلا بأس، فيجوز اطلاقه او الاسبوع عن الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان لا يحمل حسنا ولا قبيحة خلاص، ايضا ذكر يعني شيخ الاسلام انه لا بأس يجوز الاخبار بعن الله عز وجل كقوله شيء، اطلاق شيء عليه على الله سبحانه وتعالى يجوز من باب الايه الاخبار. يبقى اذا كأنه يعني الاخبار ده فيه مذموم محمود او جائز وغير جائز، الجائز خلاص الذي يكون معنى حسن او معنى لا يحتمل حسن ولا ايه ولا قبيح، اما اذا كان يحتمل معنى قبيحا فهذا مردود او غير ايه او غير ايه جائز. طبعا يعني اطلاق اسم الله عز وجل الاول والاخر يعني كده يعني من باب يعني شرف اسماء الله سبحانه وتعالى، فنعرج يعني على هذين الاسمين العظيمين. فاسم الله عز وجل يعني الأول هو الذي ليس قبله شيء، فكل ما سواه حادث مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وقال صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء معه. ويعتبر يعني عند بعضهم بالقديم، بل إن أهل الكلام جعلوه من أسمائه، جعلوا اسم قديم من أسماء أهل الكلام يعني أهل البلاد. ومن المقرر أن أسماء الله توقفية ولا يقاس عليها، وإنما استعمل أهل السنة صفة القدم من باب الإخبار، كما قال الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. لا ممكن يطلق من باب الإخبار. من معانيهم أيضا يعني أدخلوا فيها بمعنى القديم معنى الأزلي. فلو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يعني هو مش معنى يعني قبيح، نقول المردود هو اللي في باب الإخبار القبيح، لكن الحسن أو الذي لا يحمل حسن ولا قبح يجوز برضو به الإخبار كقول شيء لا يحمل حسنا ولا إيه ولا قبح وجاز يطلقه عن الله سبحانه وتعالى. والآخر ومنهم من قال الأزلي، والأزل مقابل للأبد، فالأزل الماضي غير المحدود الذي لا بداية له، والأبد الذي لا نهاية له. والآخر هو الذي ليس بعده شيء، وهو يدل على دوام بقائه سبحانه وتعالى، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والمقصود بدوامه وبقائه أنه باق بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوقات التي لا تفنى ولا تبيت كالجنة والنار. فلذلك الجنة والنار لا تفنى ولا إيه ولا تبيد، والعرش والكرسي والقلم لا يفنى ولا ايه ولا يبيد، وكل ما قام الدليل على دوامه، ولكن هي لا تدوم بذاتها ولكن بإذن الله ومشيئته. يبقى الجنة والنار والعرش والكرسي وكل ما قام الدليل بدوامه، هي لا تقوم بذواتها ولكن تقوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فثمرت يعني معرفة اسم الله الأول والآخر. فالثمرة الأولى أن معرفة أوليته وآخريته تدل على غناه المطلق سبحانه وتعالى، فهو غني عن العباد، قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال تعالى واستغنى الله والله غني حميد. فهو بخلقه للعباد ملائكته وإنسه وجنه وجماده، فإنما هو ليعبد لا لأنه مفتقر إلى العباد سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية أن العلم بهذه الصفات تغرس في النفس تعظيم المولى سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا يعني كل اسم من هذه الأسماء ونفى عنه ما يضاده وينافيه. فالأول والآخر فيه الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن فيه الإحاطة المكانية. ماشي فهم؟ فالأول والآخر فيه الإحاطة الايه الزمانية، والظاهر والباطن فيه الإحاطة الايه المكانية. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، والآخر يدل على أنه سبحانه وتعالى الغاية والمنتهى والمقصد الذي تريده جميع الخلائق، فلا تبتغي إلا رضاه ولا تريد إلا إياه سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول بقى كلام في غاية النفاسة. وطبعا البحث المتضمن الأول والآخر والظاهر والباطن. فيقول هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه وتعالى فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو من اسم تعالى ليه الظاهر والباطن يعني. وظاهر الشيء هو ما على منه أحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقى بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له تعالى ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. بحثنا في كده بديه الإخوة يعني في ثمرات يعني عظيمة جدا جدا يعني في اسم الله تعالى الأول وليه والآخر. بقى ده كتير؟ بقى ده كتير؟ طيب والله مستعان. طيب يعني نقف كان عشان الأذان، ونقف كان عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، ونكمل بإذن الله تعالى المرة القادمة، لا يفنى ولا يبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.